والثالثة مناسبة بيع النخيل. أما الأضاحي فإن الأضاحي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها الله عز وجل من شعائره. واختلف العلماء في وجوبها على القادر، فذهب كثير من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الأضحية واجبة على القادر، وأن من كان قادرا فلم يضح فهو آثم. واختار ذلك القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فمن كان عنده قدرة فليضح عنه وعن أهل بيته. واعلموا أن الأضحية إنما تشرع عن الأحياء، لأن ذلك هو الوارد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، ولم يضح عن أحد ممن مات من أقاربه أو أهله، فإنه قد استشهد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد ولم يضح عنه، وماتت زوجته خديجة ولم يضح عنها، وماتت بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب ولم يضح عنهن صلى الله عليه وسلم، ومات أبناؤه الصغار ولم يضح عنهم. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه في عهده ضحوا عن ميت استقلالا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته، وهذه العبارة تشمل الأحياء والأموات. وعلى هذا فالمشروع لنا أيها المسلمون أن نضحي بأضحية واحدة عنا وعن أهل بيتنا، ويشمل ذلك أحياءنا وأمواتنا، وفضل الله واسع. واعلموا أن من البدع ما يفعله بعض الناس، يضحون في أول سنة يموت فيها الميت أضحية يسمونها الحفرة، وبعضهم يسميها الدفنة، يعتقدون أنها أمر واجب وأنه لا يشرك فيها أحد، بل تكون للميت وحده، وهذه بدعة لا أصل لها في الشريعة. وأما ما أوصى به الأموات من الأضاحي فإنه يجب أن ينفذ كما أوصى الميت، ولا يزاد فيها ولا ينقص. أيها الناس، إنني عندما أقول إن الأضحية عن الأحياء فقط لست أقول إنها حرام عن الأموات، ولكنني أقول إنها غير مشروعة، وأن المشروع إنما تكون عن الأحياء فقط، ومن ضحى عن الميت استقلالا فإنني لا أؤثمه، ولكني أقول إن الأفضل أن تفعل كما فعل إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تضحي بواحدة عنك وعن أهل بيتك، ويشمل الأحياء والأموات. أيها المسلمون، إن من رحمة الله وإن من حكمة الله وإن من نعمة الله على عباده أن الذين تخلفوا عن الحج في بلادهم شرع الله لهم شيئا يوافقون به أهل الحج، فشرع لهم التقرب بالأضاحي كما شرع لأهل الحج التقرب بالهدي، وشرع لمن كان في البلدان وأراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، فقد ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أم سلمة رضي الله عنها أنه إذا دخل العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأراد الإنسان أن يضحي من نفسه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا. ولهذا استعدوا بأخذ الشعور والأظفار قبل أن تدخل العشر، حتى تتمكنوا من اجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذا النهي إنما يتعلق بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. فإذا كان الإنسان يريد أن يضحي عنه وعن أهل بيته فإنه هو بنفسه يجتنب الأخذ من شعره وظفره وبشرته، وأما أهله فلا حرج عليهم ولا يلزمهم أن يجتنبوا شيئا من ذلك، فلهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أن يضحي أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان ينهى أهل بيته عن الأخذ من ذلك، فدل هذا على أن الحكم خاص بمن يضحي، وأن من لا يضحى عنه فهو في حل من هذا الحكم. أيها الإخوة المسلمون، أما المناسبة الثالثة فهي بيع النخيل، أي بيع ثمرات النخل، ولا شك أن ثمرات النخيل من نعمة الله علينا، فهو الذي خلقها ونماها، وهو الذي أبقاها حتى أزهاها، فسبحانه من إله حكيم قادر، سبحان من لون هذه الألوان العجيبة بعد ذلك اللون الأخضر صارت حمراء وصفراء وبين ذلك، فلله القدرة التامة رب العالمين. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا حبة واحدة وأن يغيروا ألوانها هذا التغيير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الذي خلقها ونماها ولونها بما تقتضيه حكمته. أيها المسلمون، إن علينا في مقابل هذه النعمة العظيمة أن نشكر الله تعالى عليها، وأن نلتزم بما أمرنا به من أحكام بيعها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى تحمر أو تصفر، فلا يجوز للإنسان أن يبيع نخلة لم تحمر أو تصفر إلا أن يضمها إلى شيء من نوعها ويبيعهن جميعا، فلا حرج في ذلك. أيها الناس، كان من عادتنا في هذا البلد كان من عادتنا أن يباع الثمار على جماعة يشتركون فيه، ثم يأخذ هؤلاء الجماعة في المناجشة في زيادة الثمن، واعلموا أن المناجشة محرمة، والمناجشة أن يزيد الإنسان في السلعة من أجل أن يزيد الربح له، وهذا محرم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واعلموا أن كل كسب ينتج عن ذلك فإنه كسب محرم خبيث، إن أنفقتموه لم يبارك لكم فيه، وإن تصدقتموا به لم يقبل منكم، وإن خلفتموه كان زادا لكم إلى النار. فاتقوا الله يا عباد الله، لا تناجشوا، لا تزيدوا في السلع وأنتم لا تريدون شراءها، لا تزيدوا في السلع من أجل حظ البائع أو الإضرار بالمشتري، فإن ذلك من العدوان. وأنتم إذا زدتم من أجل حظ البائع فوالله ما أعطيتموه حظا، ولكنكم أعطيتموه حظا من الإثم والعدوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فكيف بإنسان يعطي الظالم ما يكون باطلا وأكلا للمال بغير حق؟ أيها المسلمون، إنكم والله ميتون، وإنكم والله مبعوثون، وإنكم والله مجزيون بأعمالكم، وإنكم والله مسؤولون عن كل الشريعة التي أنزلها الله إليكم وبلغكم علمها، فمن حمل علما من شريعة الله كان حجة له أو عليه يسأل عنه يوم القيامة. فالله الله عباد الله، لا تغلبنكم الأهواء، لا تغلبنكم الأنفس الأمارة بالسوء، لا يغلبنكم الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وإن المال القليل المباح الحلال خير من المال الكثير المحرم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا واسعا تغنينا به عن خلقك، وتعيننا به على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا أزهد الناس فيما لا ينفعنا من مال أو غيره، واجعلنا أرغب الناس فيما ينفعنا ويقربنا إليك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعلموا أن الله عز وجل دعاكم إلى التوبة والعمل الصالح، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.